بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم

صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بینندگان عزیز و بزرگوار شبکه قرآن